يلا بينا. حبيبي مالك حبيبي قولي بس فيك مالك حبيبي مالك خايف لي مالك حبيبي حبيبي قولي بس فيك ايه مالك حبيبي مالك خايف لي يلا بينا حبيبي مالك حبيبي قولي بس فيك مالك حبيبي مالك خايف ليه مالك حبيبي مالك حبيبي قولي بس فيك مالك حبيبي مالك خايف ليه حبيبي ساكن في الاتنين بعد يومين او بعد سنين مش هنسى جوا القلب وجوا العين حبيبي ساكن في الاتنين بعد يومين او بعد سنين مش هنسى متي ها متي كده كل مره دي اغنيه ثانيه انت معايا حبيبي قلبي بيحس ايه ناسي كل حياتي واقول ايه وانت معايا حبيبي قلبي بيحس ايه ناسي كل حياتي واقول ايه هي هي هي هي هي هي هي بعد يومين أو بعد سنين مش هنسى حبيبي مالك خايف ليه مالك حبيبي مالك حبيبي قولي بس فيك ايه مالك حبيبي مالك خايف ليه جوا القلب وجوا العين حبيبي ساكن في الاتنين بعد يومين او بعد سنين مش هنسى القلب هو العين حبيبي ساكن في الاتنين بعد يومين او بعد سنين مش هنسى